وهذا سؤال أكثر من سؤال. صليت اليوم بالجماعة المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب بسبب المطر، فما حكم ذلك علما أن الطرق ليست بذاتي مشقة بل معبدة مع وجود مشي أو شيء خليل من الماء؟ وآخر مثله أن صليت في مسجد العليا وجمعوا بين المغرب والعشاء وخرجت، فهل علينا وجب أفيدونا؟ وآخر يقول ما حكم جمع الصلاة في حالة نزول المطر الشديد في مثل هذا اليوم؟ نرجو التفضل في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. أفضل جمع بين الصلاتين من المغرب والعشاء لوجود المطر أو الدحر أمر جائز فعله السلف الصالح فلا بأس بذلك، وجاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه. فإذا كانت الجهة التي فيها مسجد فيها مطر يؤذي المصلين في خروجهم ودخولهم، أو فيها دحر زلق لطرقها أو طين يؤذيهم، فلا بأس بالجمع. أما إذا كانت المحل في مسجد حي المسجد ليس فيه أذى وليس فيه مطر يؤذي المصلين، فلا وجه للجمع بمجرد وجود آثار المطر. أما إذا كان هناك مطر يصب عليهم وقت الجمع فلا بأس به، أو هناك دحض يعني زلق في الطرقات تطين في الطرقات فلا بأس. نعم. والصلاة التي صلوها على حسب ما سمعت، كان له عذر الصلاة صحيحة وكان ما له عذر فعليه يعيدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.